بالعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي عبد الله طارق بن طارق بن أشيم تحريك راوة وغلطه خوي طارق بن أشيم أو تحريك كان طارق بن أشيم لا من أشيمة ابن مسعود طبعا الأشجعي صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي جملة بيغمر إخواب الصلاة والسلام إخوائي لسربي دي فرمو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. هل كسبتي لا إله إلا الله وبباور ببواني كدفر سريان لغير أخوة تبارك وتعالى حرم ماله ودمه، مال خيني حرامة. أم حديثي بيغمري أخوة صلى الله عليه وسلم أخوة لسربي دو باية لأخوة أقري الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيمان بالله ديالة بالرابون بأخواب وبيغمران وفريشتكان وتاكوتاي، والكفر بالطاغوت بريتيلة بروانبون بوشتانيك لغير رب العزة جل جلاله دفر سرين بريتيلا كفر كردن وببروابون بوشتانيك لغير فروردقار تبارك وتعالى دفر سرين كفر بالطاغوت. هرشتك سنوري تياب بزين رابو أبي بيباور بيبي والكفر بما يعبد من دون الله، هيا سركردية كفرسية، هيا جنكية فرسية، هيا قرايلي شيخ يكي طريقتك زيادة لك على قرايلي بيغمري عليه الصلاة والسلام بكورتيكي هرشتك سنوري بزان عبادت بو فرستج بو شوين كوتن بو أو بريتيا لا طغيان وأبي بي بباور بي بالرومان بعبادة تنهاب أخوها تبارك وتعالى. وكوتون لا مسلي شرع كشيا بالرومان ببيرو كردني شرع أخوها يا ببيادة كردني شرع أخوها يا هم لنفسي خو مانا هم لكو ملقا مانا هم لآسي دولة مانا. أفرمي هركسيك واي متأوى حرم ماله ودمه أو لا مال ودمي حرامة، وكن شاء الله حديثك أسامة باسكين لميدان الشر رأيت كافرك كوتي لا إله إلا الله خين مالي حرامة بيت بابش ليلة ترسي كشتنا وتوتي لا إله إلا الله حرم دمه ماله خين مالي حرامة حلالني بيت وحسابه على الله تعالى. باشا لو تشي لضلي كسانا زورك تندرز بلي أي لو تكابر بدرو بلا إله إلا الله بدرو إله بدمي بدلي بالرأي بينية تنها زاريتي الله وحسابه على الله تعالى حسابه على الله. بارك الله بكم بويا إسلامي هيج كسيك صحيح نية إلا بالإيمان بالله وبالكفر بالطاغوت أبي بالرأي بأخوها بيا سيدي شاي عثمان كان برز أنتيايتي أو معناه لا إله إلا الله لا إله بريتيلا الكفر بالطاغوت سيك عليه هيج إله يكنيا مسلمانا كان عيبنيا مسلمانا هموتان وشي شايتمان أزانا كليل إسلامتيا عيبنيا زان لا إله الله يعني شيء والله عيبة والله عيبة إنسان مسلمان بنزان لا إله إلا الله يعني شيء لا نافية بالرزان نفية كي نية لا نية إله يعني برسراو هيج برسراو يكنيا لا إله هيج برسراو يكنيا باشا أي برسراو هيا شون برسراو حقها بلا جملة كما يأتي لا إله إلا الله تنهى الله حقه الله يعني مألوه مألوه يعني معبود معبود بكردي يعني برسراو هيج برسراو يكنيا برسراو حقنا بك نبي الله إلا الله هيج فرسلاوك نية إلا برسلاوي حق نبيك الله برسلاوي ترهب باطلة حق بس الله حق تبارك وتعالى يعني لا إله إلا الله أي عيب لنا يا أخوة تو خوت الله لا إله إلا الله برسلاوي ترني الله نبيت هاورك يتخيل أخوة أيو برسنا هاورك يتخيل برسنا داوي من الله ببردن برسنا داوي من الله كردن برسنا داوي شفاء كردن برسنا وإذا مريض فهو يشفين خواه شفاء بخشا وكفر بما يعبد من دون الله هو بريتيل بشي يكمل لا إله إلا الله بشي دومي إلا الله بس خواه تبارك وتعالى خواه حقه طبعا حديثة كم الله فائدين قمروا زياريني تدايا لو أنا مرجب إيمان بخواه أبي كافر بي بطواغيت مرجب إيمان بخواه إيمان بخواه كالصحيحني وكو أهل علم فرمون إلا بالكفر بالطاغوت أقلنا صحيحني إيمانك هل وها مسلمان خين مالي باريز راوة بو هيج كسيك نية عرضي ناموسي شخصيتي باري مالي خيني دسي بو ببات يعني شي يعني بودني الزماري كي أي تجاي كشتني من بارو مالي بودني فلسي كي لي ببي بودني ديناري كي لي ببي بنا حق بودني قلمك قيب ببي بينا خوش ببردوتا لا لا لا لا لا يحل مال مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه مالي هيج مسلماني حلال نية بطيب نفس ورزاماني خوي نبي قلمك قيب ببي بايد وصوت بنجا دينار بي حرامة أبي رازي بيت لا يحل مال امرئ مسلم هو بريتيلا لويك خويني حرامة بريتيلا لويك مالي حرامة عرضو شخصيات وناموسي شي حرامة برزان لا يغيبتي كي لا يبهتاني بوبكي لا يدروي بدموبكي وإلى آخره أفروا عن أبي معبد المقداد بن الأسود لا أبو معبد ومقداد كري أسود ودو مقداد ماني مقداد كري معدي كرب يا معدي يكرب لقل مقداد كري أسود أو مقداد كري عمري كري ثعلبي كري مالكي كندي معروف با مقداد كري أسود أم أسودش تبناه يعني تبناي كردو كريتي بكري خوي أسود كري عبد يغوث بويا نسب إليه يتر بناي وبانيان كردوها وكتون عبد المطلب كاتي خوي مطلب مطلبي مامي عبد المطلبي لخيلي لخلالي خالواني لبني نجار هنا وتو خزماني خوي لبني نجار لمدينة كاتي كهاتونة تو لا يوان بوا للرقاب بني أنا مطلب أم كرب تشكولي لقلايا وين زني كويليتي بوين بيانو تو عبدكي مطلب وين دوينا أنا عبد المطلب بويا أم بيانو إيه كي قال الصحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام موكو عرضي شم كردن هني قال النبي ابنك أليفه كلا قلابي شون قال كي أليفه كان نسي أقر هاتو ابنك لبني دو عالم بو وكو زيد بن عمر وزيد ابن عمر زيد كري عمر بي كري حقيقي عمر بي أوسا أليفه كان نسي أما أليفه كان نسي والله مليل أني نسي وعلى كل نوى قولك الأقوال كان وصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام كيك لا السابقين برزان كيك لا السابقون الأولون أو من السابقين الأولين ابن مسعود فرمي يا كمين جاء الحوت كس إيماني خوين أشكر أكرت إيكي كان باسي مقدادي كوري أسودك هردو هجرتك أي كردو هجرتي حبشة وهجرتي مدينة وضباعيك تي زبيري كري عبد المطلبي ضباعيك تي زبيري كري عبد المطلبي هنا وكوا أمزاي بيغمر عليه الصلاة والسلام يكيك بولا بيغو آزاو نبردو دليرو ليهات وكان بجداري شر بدر وشركان يدواي أفساشي كردوا ولا بدر موقفو هلو يستكاني ما سكري كالشر بدر تي كردوا ويكا من كسيك ولا سر أسبا لبناي خواي بردغار تبارك وتعالى شر كردوا شون سعدي فوري بوقاز يكا من كسوا لبناي بردغار تبارك وتعالى تيري هابشتو أمجي كم كذبوا لسل أسبا شر كردو لبناوي خواه تبارك وتعالى أم بياوتانية عبد الله كوري مسعود فرمية أشتيكم لمقدار بيني وقسما بالله أو دلي دلي قسم بخوا أشتيكم لمقدار بيني و أجر همو دنيا مدنيا بو موقفي مقدارنا يقورمو أجر من بمكردائي بيغمري خواه صلاة وسلام إخوة إلى سلبي إلى الشر بدر تشاوري موقفي أنصارك شونك وكو أهلي سير باسا كان اتفاقي بيغمري خواه صلاة وسلام لقال أنصار وركوتوني لعقباك بيماني اللي ورقوتون كبشجيري بكان لداخلي مدينة بو بلام شر بدر درشونة بو بدر بلو بدر درشونة بيا وكو ديارة لا ركوتنك بدرة بويا أوسا الله أي خلقينا رأي خوتان بدن يقدوان يقساك أن الله بكر وعمر ورأي خوان داو مهاجرا رسول الله وتيتي أيها الناس أشيروا علي رأي خوتان بدن الله أنصار كان زانيا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بس أوانه فلم يقداد هل صاوتي يا رسول الله قسم بخواوك بني إسرائيل نالين اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة بلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك بلك والله لبيشتو لباشتو لا تشبت ولا راست ولا قلت الدجنجين بل كولين اذهب انت وربك فقاتلا ونحن معكم مقاتلون ايو فروردقار شركا وامج لقلت يا رسول الله دزبالي نشرد لقلاكي لدجي دوج منانت افر السيدي بيغمر اخوام كل صلاه وسلام اخوي لسربي والله ريق شوب اشرق وجهه ريق شوب صلاه وسلام اخوي لسربي بردوام بول الجهاد وتيكوشان لبناي فروردقار تبارك وتعالى هتا تمنيا كي كرت شونا وتمنى رجا كابرا بيني وتيو بوازنا هني للجهاد كردن تواو قد اعذر الله اليك عذر ديا غايتا لباس عذري توي كردوا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله اواني لا وازن هي تمنيا بي لا وازي لا شيان بهزي بتوانيا بي خوشی به هیچ چند سر نینین با جیهن فرمی لجواب چی فرمو فرمی ابت علینا سورت البعوث انفیرو خفافا و ثقالا بجنگن لپناوی خواه بسواری بپیادا بتنها بکومل پیاکی متواضعی خاکی بو حزی لشورت و نوبانگین کردوا الان پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بکاری هیناوا و کردویتی بکار بدست کاتی که گرراوت و تویتی کیف وجدت الامارة کار بدستی چونه فدی والله یا رسول الله حتا ما او مدگیست غا کار بدستی ناکم انسان خلق هر همی بخزمت کار دیتا برچاوی کاتی کار بدستی اکا وازن همو خلق خزمت کاری او بردستی او کن هربويا حتى أبوتوانا ولا برد يجيب كبر يجيب وخلقنا كردوا حزيلنا كردوا بياكي دز بلا جواد بريز و وسيتي كربو حسن وبو حسين كوا 36,000 يعني في بدري وبهر كي كي لخزانة كان في غمرج عليه الصلاة والسلام 7,000 درهم في بدريت 36,000 بحسن وحسين بري آل بيت وبا خزانة كان شيك على آل بيت يكي 7,000 في بدريت لصال 36 وفاتي كردوا كتمني حفتا صالق بو عثماني بري عفان يجي لسر كردوا ولا بقيع ناشتو يانا فريوتم يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف شربكم لغلك لكافر كان من بدم لو او بداله من او بداله دسي قال دسكا الى دسي منو برينداري كان يا بيبرت فضرب احدى يدي بسيف فقطعها بيبرت ثم لاذ مني بشجره باشان خوي بدا تبشتي دارك لا ترسي منا فقال اسلمت لله خا خوي بداتا بشتي داريك وبلي من مسلمان بم أقتله يا رسول الله بعد أن قالها دعي ويوتي من مسلمان بم بيكجم فرمي ميكجا لا تقتله لا تقتله بو معناه الدقيق وردي تيايا ترك العصبية والانتقام إنسان وازل تولى كردنا وازل عصبية دمارجيني بينت متى يبتي لما وقفه كوا كبنجي ك ك ك ك كدسك أمي بالروا كدسك أمي بالروا نوك لبر خاطري نفسي لداخي نفسي كدسك بالروا توبلا مردا وبيكوجت فرمي ما يكوجا أربوي دايك عائشة رضي الله عنها فلما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا امرأة قط والله لتمنين لك ويليدا ولا آفرتي شيداوة ولا امرأة ولا ولا ولا خادما هل قيزة خزمة كاريك يخوشي نداء صلى الله عليه وسلم يقول السربي أنزنا فرمي أي نار دين بو كاريك أنجامي بدم أتشو مشغول بهم لغل من الله كان ياري مكر أهات تماشاك ياري مكر الله والله نيود بو إشاكت نكرت هيد بزقي يقردو توا هيد نيود بو إشاكت نكرت روحوا دايكوا بما قل بأني في غمر بي عليه الصلاة والسلام فما إلا ما قال الجهاد ولا بينا إخوان بري خصني رزق اللي هيك هي بداية لو كيتري بداية وهربها أفرمي هرجيس بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام يشتكي لنا سن راوة والله بكاتو بخوي ما كان ينتقم لنفسه قط قد لبر نفسه خويت والله إلى كزنك الدوته والصلاة والسلام إخوان السلام أفرمي فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي يا رسول الله دسيك من بريوته ثم قال ذلك بعدما قطعها دهي دس برينه وكم وايوتوا فرمي ما يكوجا أجر بيكوجي فإنه بمنزلتك أجر بيكوجي أو بكوتوايا يعني خويني باريز راوة چون تو خوينت باريز راوة مسلماني شو بجاوة خويني باريز راوة وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وأجر بيتو بيكوجي أوا توكو أواي بيشوي بلا مسلمان بوم أو بيشوي مسلمان بي كربوري أم بوتو شري لقال لك خويني حلال ويا حرامو خويني حلالو فرمي أجر توش بيكوجي خويند وكو أبي بيتي يعني خويني توش بيتي خويند حلالا ببتي بويك مسلمان يكد كشتوا أو قصاصا بكتوا الله كدنوا لبنا بري كجري توا أمش دليل سربني القصاص في الإسلام فرد قال فرمي كتب عليكم القصاص في القتلى فرمي هروها شيء فرمي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لا تولى كرنون جيانا يا أقر كسي كاتي كاتي دسي خوي دريجة كاتي كي برزة كاتو كابلا بكو جبيلي أو بكاما أكو جريت ولا باتي دس برزة كاتو خو أقر دسي شي برزة وكلا بري أكو جريت وأوسا كسي ترنا بيري يا كسي كي تروي لاي زور كمن أو كساني كدوير نمو كسي جرد ناكا بل من نعلم حكمي خواه تطبيق لي برزان وشنجر تكرار يا كمو نعلم حكمي إسلام تطبيق بكلي الزنا من درو نامين زنا نامين أبدا أبدا بلام ألم رجكي لتشاو ويحكمي خواه تطبيقنا لبراور دانية أو عندك ما براور يعني زور كم حكمي خواه تطبيق بكري خلاف كاري كم ترى بيتوا حكمي زنا كردن أجر ميردي كرد بي جنيها بي أفرد أجر شوي كرد بي الرجم بالحجارة حتى الموت كابرنا جور أدناك بلام فرموني أستا من ما مصايك ومن أجر دارم لكم ألقى خراب وفساد وزنا كردن شن زورو بتايبتي أو أوانيك جني أنا ووافرتاني شيء كشو ينكردوه من أقدرم كم ألقات شن خراب بو كم ألقات شيء رجع كبرزيت يا لبر لاني دروني رجع كان نالين لنا خلك كبراسي شن هزبة خراب أكين هو الشرع إخوات تطبيقه ده كاريجرية بيت كاريجرية بيت لسر لسر كم ألقاء لسر كم بنوي خرابة أو إيش نبي كحكم إسلام تطبيق بكرة هالرجي وكسب بري هذا يبقى رجمي كين بوش وازنية أذان للسعودية كم صالة يكز رجم نكراوة أذان للسعودية آخر رجم كم صالة بيجي سبوه كذاني آخر رجم كرجم كراوة أفرد يا بيا رجم كراوة إلى سر زينك كل صالة كل صالة يك رجم للسعودية روي نداو كل صالة بيملى رئيس مجلس قضايا اعلاب الشيخ صالح لحيدان باوي بيجستا ايود لما لا لا لا هشتاونو تقريبا هشتاونو تا استا باسي چن حالته كي كم يك كب بنجكان يدس يجميري ك هنيك لو حداني باسي الكودي تطبيق لا ديتو تصورك يعني شل صال رجم رجم نكلابي خبرزان او تري اسلام هر پیاویک جنی ها بو آفرده شوی کرد بو رجمه کری خواه نیا برمی کولو یوسر رجمی که دادگاه هیا محکمه هیا محکمی استعناف هیا ام بر یاره رو تلای دادگاه کابره خواهی اعتراف نکا و چی دسر اصل من ری ابی چوار کس ببینه چوار کسا که چون نبینه چوار کسا که چون نبینه مرجکان اسلام و تانی ابی وکو چون دولکه لناو بیره بی او ها جنو پیاوکان بینا بی او زینه کرد به ای کی چوار کس مگر کابره بیل سر جاده که زینه بک خلق ببینن بو شواسه اخر هنیک دغل هنیک نخوش هنیک ناحالی و بد حالی و گن حالی با قالته و امدلن اخر ام برزی اسلامه بالضبط او تانی که بونا حالی خوت و حالی بی بالضبط اسلام کسی که عمر جانی داینه مگر کسی بیل سر جاده که زینه بک ببینید بالضبط راسه کی بلان بو وای کردو وكأنه هم كسيجا نين زيناي كانوا بقولن والله زيناي كردو حد إلى سر تطبيق كريت يعني اشتكى بو بو بو وقاية بو باريس قاري كردني لا شرف وناموس خلقه أجر سيكاس بقولن بيني ما أنا بتشاوي خو ما أنا كشون دولا كنا أبير وابو أم جنو بيعمل بيني أو زيناي كردوه شو عارم نه إن هر سيكا يعني حكمي بهتانيا بيدريت لا أدريت حكمي بهتانيا ما سر تطبيق كريت حد بهتان سيكاس بله بچه‌ای خواند بینی من زینایی کرد و بچه و کانی خواند بینی من سقاب من اهلی مزجود من اهلی جمع جماعت من پنج فرزند مزجود من شو نیش کن رج رجوب بگرند قسم بخوا هر یکی کن بان پشتی هشتا جلدی لی ادريت یه هر کس بخویتی کاتی اوزری حکمی خاطر بخیری خور کس بخوی نی برزه که خو حکمت کی داعش نیه هر رجی ویرویک بلاب تو آفرتی این رج میکن و پیان رج میکن هم حکمی اسلام برزه دین اسلام شاهدی حسیب ترتیباتی هیا مرجو شرطی خوی هیا حتی گمان دروز به کابر بیه کم جبلا اعتراف کم زینام کردو دوای بله والله لجیر هر شی اینی علی کردو هج لجیر هر شی اعتراف میکردم زینام نکردو قاضی کانی سیر کان سرت یانو سلوان گمانیان ود روسه بید راست کاد رو که تأکید ناب اوی قولی صحیح لقایل علما کشبه دروز بو ادراو الحدود بشبهات قاعده کلا هم علما باسه کن بلكو هنيك كان حديث مرفوع ببيغمان إخوة عليه الصلاة والسلام إدراو الحدود بالشبهات يعني حدا كان جيبا جيبا كانوا دوري خانواقر شبهها بو شبهها يا وتكابر اعترافك قدوا يالا والله لجير زغتا بو يالا زوري عن يكردون بالله من كردوما تطبيقه كيلا زاري ما عز دي كهموج يعني بيغمان إخوة عليه الصلاة والسلام دو كزو حالته بسر بو باعتراف بو يكي كان حتى رسول إخوة عليه الصلاة والسلام بشتي ليك هم لم لاو ديتو ديت برامبري بيشتا كات رو كات اولا لو لاو ديب ديت الربروي يبيتو لو لاو الربروي يبيتو الله زينام كردو الله بوني كان زماني نخواردو بوني كان الله يصوب ما ينخواردو الله اي اما شيتي تاني يا شيد نبو او اين يبو الله نخير ام جا الله لو شي ما تشد كرد بي او دنا كرد بي كوا حد بيز بكا الله اوم كرد كوا جنو بيو لغلك تريك تو تما شافك يعني و اسلام و نیا کابرا یکسر حکم گیل سر تطبیق بگیری انجا نه حال کان بدین وایان کردو خلق وال دین حالی بیت و کمن منم هنا چل سالا هو بچا بچاوی خوم رئیسی سجنکانی بربری سجنکانی همو سعودی لدمی خوی بیس رئیسی سجنکانی همو سعودی ایود آخر جار حدی رجمی تا تطبیق کرا بچل سال پیج استابو او که تریج لحیدان خون بات بچاری خون گیم لیبو و تی ل کوتای هشت کانو تای سلام چن حالتی اوی ماوی پیش جزور گیم لیبو باسی هنی حالتی که میکرد که حدی تیاتر بیکرابی هنی حدی باس کرد که او حد داری تیاتر بیکرابی و حالی با و که حدی خواهد تطبیق رایت ره همون روزی امنا و بازار چین دانش نیسیری چیه که اینو کو حکمت کو دولت کی داعش سری سینما که چیه ولایی که اینن بردبارانی کن یا یکی این پشتی سوره کنه با شوازنیه برزن با شوازنیه السعودية شن مليونة؟ 7 مليونة؟ شن مليونة سعودية؟ أو تاني 2 مليون هاجر دسيا قت 2 مليون كي شيء كم تريش؟ شو كسر بي خلك هم يأوان أبوه؟ لو شيء شن صاد زاري لجر دسيا بي؟ من إحصائي من بردزني شن كزار لجر دسيا 11 صاد زار كسر كم ترى 50000 كم تصور كم شمارك زور كم شو خدنا زن مليون ها خلك أوان أبوه؟ خلك يكملوا منطقة نشتجه. كيف المهم المجمارة كما هالرجي بي في الفيديو بلاو كيت والله من رجمي كين شخص من يوم خلقي لجرت السابع شل صالح حكم رجمي كي تطبيقنا كرد بيه بلاي أم حديثة طبعا كم اللي فائدة سودي تدايا لو فائدة سودانة وتانية كافري حربي كافري كبشر لقلبك خيني حلالة بيوت خيني حلال بونيش تنها كافرني بل كجاري ويا مسلمانش خيني حلالة بيه وكوي كا خوارج كا بمسلمانيش بون بلام علي خيرني حلال كد لهوي بهوي اوي كوا خروج يانكر بهوي اوي كوا خروج يانكر امش دي سنه الثانيه كا الاسلام مدري ثانيه كا طبعا من باس يمش ثاني شبهه نزور زور والله مدري شنو براسي شبهه دروس كان شبهه بلا وكانوا ناو غنجا كان ناو خلقا ناو شبهه غنجا كان ناو خلقا خلق غماني بدروس بداخوا من شجر آموز گاری گنجکانم کرد و گله شبهی نهران نگرند گله شبهی دشمنان دین نگرند ورن لدین شهر زابن ورن گله دو شرحی دو درس دو کتاب دو محاضره باشه برای تو گله دو درسیم بگر گله دو درسی بیاد دین کانش بگر کشتی و جایز نیه و هم فرضا یعنی اما اقل احتمال یعنی تو بس گله شبه کانی نگری بس گله جواب شبه کیم شگری هو الله یعنی نخوش بید نخوش بيد إن جاء ديان شو بهارات ضلتوا أوانيك يا جوري اللي ضلتوا أوانا باسكي أو كانت اللي ضلت هرم ينو لبياو كان بوتي أنا لقال أهلي بدعوا لقال أهلي أهواء أبدا منش برون آثارين بخيله هم يوتويتي ضل كان القلوب ضعيفة والشبه خطافة تين ضل كان لوازن شبه كانش قلاوة ناوى ضلت قرن لبياو كان بوتي فلان كس بس بادوق صد لقلبك بذيك السلفي وتوه لأهلي بدع تويتي بأخواي يك كلمة مش اللي نابيته تويتي يك يقصد لغلك ودي بأخوا نابيت وتي أنا بوتي ولا قال ما مرض لغلك ودي شو بهيك أي ليلة ظلم أو يسيح تاب بمرض الظلم ما نيته وجمانك هي فهجمان نخات الظلم عقيدة وبيرو بعور باك وبخت وجوان مانه وشي شو بمن بدرس بكار وشي جمان بدرس بكار أو برزان أو لك يجاوا لجمانة شوان خوي بيانا كوي لقلق ودودلي وراي خوي أيوة منش بلو أو جاوب بريك من زور بآرامية خوم بمرتاحية جيم دور كاد نجم بهموس الأرض ناي قرمو قال إن ناي يوم لنا ومن نعمته ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وميد أخوازن وكوان كافر بن تهرد ولا يكسان بن لنا رحتيو بتحالي إلا لا نارحتيو خمو بجارية نانو إلى سر نعمتي خومن بردوامي حسودين ليتي ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم أفربت تمنايا نوتا آواتيا نوتا بارسر فكان محاضرة سيمينار كور بارا همشتي لو بيناصر فكان كفروا بوي كفر كان وكشون كفر يعني كل دفتة كنون سواء بوي هردو لا يكسان بوتي جمكارا كان حسدا من عند أنفسهم حسودية بل بيانا خوش أي أهل الإسلام لسر نعمته آوا دينك آوا باكو بختن بويلين قولا شبهة عن مقرن بويلين قولا شبهة كانيا عن مقرن وقولا ولامي شبهة كانيا قولا شبهة كانيا عن مقرن ولن لديني خواه شارزابا ديني خواه هداية نورة روناكية روشنائية بمسألة شبهة كوابو الله أنه تاني خوارجيش قتالين لقل كراو خوارج كشتالين لقل كراو كم حكومتها هي للدنيا بر الزكاة زود لي جنادة من جاب بس قصلي قال عقل كانكم عقل كان أوانيك عودالي حقا أما أواني بارو وآفرت وأنا شيتي كردون وبريالي عن دواء أبي ديجي إسلام بوسن بش في الرهار بزن بي بدواي بياني بقرين والله من ناتوان لو أنا نابمو تابتي بدرو وليس لي في الكذاب حيلة وكو عرب الله من حيلة مني بدروزن في الله كمني لدروزن بوم أما بياوي الرزق أتوانم عاقلة أتوانم قصيلي غلقم من أقناعات بيبقى ما دروزنو في الباز وشون كوديو أرزو من ناتوانم لا كابري بوم وبارب خليت بردسي قصب دينك من ناتوانم كاريبك أو باري لا ناشرينك يعني هداية لدس خايا للصلاة مني للصلاة فرودقار تبارك وتعالى خوارج بوكو جراوة أليم كم حكمتها هي عاقلة كان لمسر أرزاك ومالي خلقي ليجابنوا كمال خلق تشغل قرن بلان يما دج الشركين اش بلا قربان فرمن كرسي كان كم كرسي قالك والله سروكي ولات ما قالك هذه فرمن جناب فرمن بين نفس الكرسي كي مدعوز كي والله اي شيكا مدفعي تيري الدبابه تيري بربر بيت ولا نايندا هرواكا اگر اسلام هيش عاوشي نكردو علي بن يونان نار عبد الله بن عباس نار خلقي ولا نار قصي ولا كردن يا بروتان بشي بالقران يا عبد الله بن عباس ترجماني قران شو بالقران قصي لغل كردن بلقي بو هنا نوا نزيك 12000 بن على 4000 يعني ماوا الحمد لله 4000 كش قصي لغل كردن وتي بر با ركوتنا مي غري بدين با كز لبين ما نكجري وتي ان باشا ركوتنا مي كان غري دنا بي كسب لي بكوجن نابي اهلي في من قاول كان مولات جولك كان مسيحي كان كلام مولاتاني اسلاما لجد صلاتي عاليه بو ثاني دسيان بودريشك خوازني ولا معاهده كاتوا برو لم يجو اسلام تما شيك بو ثاني دس بو اهلي في مدريشك وتي ان باشا والله رجه هيك الصحابه كان ينقرت جنكش اللي قلبوا دوجان وكشتيانو من على كيس كيشاندر كنت من على كيشان كشت علي نار ديوتي كاتان كشتوتي ابي حق طولي لكم شكون معاهده الى بين من اما اوي كشتوتي اوي كشريته وتيان هم من بينا هموتا علي جيش يرخص وشوف الرب الريان بو يوا اما تشيلو كي خوارج ورن في دين بن برزه بعدين اخوتان بزانه كابرات يشوف هيك بدو دروسكا خد ما كبرجني اهبلان الرو دينك معايا لا ترسي كمال قاكش لنا يوري هالقرايتو رجل الدين هالقرايتو لا دلو هالقرايتو مرتد ويتتو هيك إنما أوتو والله ما رفيري دين به ولا دين حاليبة تعال دين إخوي تعالى شعر زابي أو سابي أبا وركان هرشيان ود لبري أو قالتت بيبي بلا يتوه تمشي كم تشيلي وكشون بفضل إخوة أهلي حق وأهلي إخوي قالتين قالتين بيو شو بكان يندي ما تشيل مغم سبي معنا يعني الوهام حديث السودوي تدا كسب كسب كوجي بانقذ بكوجي وخيون خيون معصوم باريز راوبي او ابي بكوجي تولى بري اگر بتاويل بو وايزاني فل دجمنا دجمنا بو بنو لجنج مسلمانانا مسلمانان ايك الاخويا بكوجي نواب زانن كافر كي او زان دجمنا كي ربريان بوتو كشي كي شل اخويا شتي واش لجاني بيومي هو يرد عليه الصلاه والسلام هو لبري نا كوجي تو شكون قتل خطاه أوها لا يا هل وها أم حديث ويت ذاك الإنسان لا رب ربنا لا قال دجمنا أبي تماشك يعني مجاهد بروابك إيشي زور زور قرسي هي بيشي زور قرسي إنسان الروت ساحي جهاد دوا دسي بالراوة ولا ما يكوجا يعني أبي هالشي لناختة لعصبية لا لا لا لا لا لا عنصرية لقومية لطول السنة أبي لا ضل الدليل بوي فلو من قاتل تكون كلمة الله العليا آخر برزان جهاد كن هلا وني بروي تخدي تكوشت أبي أو نأ عبدالله باق بيه كابلاوتي لا إله إلا الله نبود نيبي كوجين أيوت من بس ما كنت جاري كان هنيك بوتيرون لجرنا بجهاد وجهاد كان كابلا بونو منا دجمنا كي نيرا كي هاتو خانو كي تقانوتو بونو منا هات الظلم كردو ببرشاي وجنو منا لكي هات كردو كابلا دي بناوي جهاد وبناوي دولات بناوي دولة إسلامي على الجهاد كم حقيقة در حقيقة ولي ماله من على كي إكاتوا يعني برم سيري دراسات وبحوثات كان من تماشام كردوا على هني قلواني أرونا رزي أم جروبانا وكبناوي جهاد ودروس بن زورك انتقامة ظلمك اللي كراوا تعدائك اللي كراوا تيت ولي خوي إكاتوا لرأي أم جروبانا بوي أوي جهاد اللي بيناي خالي تكون كلمة الله بوي كلمة إخوان عليها بيه كلمة إخواتي ناوي إخوانا مسلمان بودني دسي بدرش بعد سكتش بربيتوا هكذا لو كان لو كان هيا بلان بلكت تماشاك اكيد تنام مسلمان ان شاء الله حديثك اسامه اخري ادالم ادالو او كوجي سلو بري اشو بي كوجي لا اله الا الله ابي اسم شركه داكي بدني بي كوجي تدوان زم مسلمان كوجي استا بدني بي كوجي ايش زور قرص في شي جهاد براسي في شي مجاهد في شغي زور قرص ناراحه المجاهد اللي فينا اخوان اكوت نربو ثاني افرد بكوجي وتانية من البكوجن حديث صحيح البخاري ومسلماته وتانية دار ببرنوا وتانية من البكوجن وتانية بياي بتمن بكوجن الأخوة بترسم تقوى أخوة تانية كابر بوجي هذا رو تقوى أخوة بوجي بلي تقوى لها مش تقول لازم في وسط لو سامي كل زي دواء بيشتر باسي جانا ما يمانكر رضاي أخوة لأخوي وباوكي بي أفرق بيغمري أخوة عليه الصلاة والسلام نمني نرد مني بو الحورقة من جهينة قبيلة فصبحنا القوم على مياههم أفرمي بيان خمان بياني ما كردوا ولا سلوا قومه بياني ما كردوا ولا سلوا قومه فصبحنا القوم مش بقول سلوي ك البكور أهمية البكور يعني بيان زو بياني زو بشيتا بو إيش كان جهاد بو كارو كسابد بو وكو بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسلبي أفرمي شي أفرمي إن الله بارك إن الله بارك لي في أمتي في بكورها فروردقار بركتي خستوتا بياني زو بو بو بو أمتك بركتي خستوتا بيان ماني زو حتى لحديثك أتوى غير بيايا كبو بيايا كي تاجر بو ناوي صخر بو الله بهوي أويك خدمة كاركان وبردسكي خوي بيان من زو أنار بو إيش الله خوا أزاني دولة من بو للروايات أتوى ولا كابريا كبو ناوي صخر بو بيان من زو شو دائما بو إيش وبردسكان يخوي دائما بيان من زو أنار دوا ويا بارك لي في بكوريها بركة دارة بيان من زو فصبحنا القوم على مياههم ولا بخاري مسلم فهزمناهم لبري مياههم فهزمناهم يعني لين من بردوا وأم بيوت من زوجة لحميدي وش نقلك حميدي وعلي والله لا بخاري مسلم كلا خوار والله متفق عليه لا بخاري مسلم فهزمناهم فهزمناهم أفرمي ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال منه بيوك أنصاري كوتنا دوايك كان فلما غشيناه يترك قرتمان ودوري من داء طواو شاري نماء قال لا إله إلا الله قلت لا إله إلا الله أمش بلقي لسرويك أم كافر أنا كافري معاند زاني أنا حق شيا زاني أنا دري حق شيا بلام بوتشي بالرواية نهي ناوا هو تا زاني ويتي بلا إله إلا الله ناي كجا ركتو تي لا إله إلا الله يعني زانيتي إسلام شيا معاند بوا أوش بلقي لسرويك بيباوران ملحيدة كان دغلا كان منافقة كان أيسل الراقل نكان أنت رجعت كان أقساكا الله ينجالي وابو كافر لقى هيك الإسلام نزاني وكجراو يشتي وحر حر نابي أصلا هو تا كابر على لا إله إلا الله كوات الزاني ويتي بلا لا إله إلا الله نجات يا بيت زاني ويش لا إله إلا الله شيء زاني ويتي مسلمان أنا شون بيرا كانوا بوتني لا إله إلا الله دسو بلي أنا بس ريتوا زاني شو أنا وش أنا زاني و فكف عنه الأنصاري كابر الأنصاري دسي لي هالكرت وتي ناي كوش وطعنته برمحي بلا من بالرمح ككر ما دام لي وكشته فلما قدمنا المدينة مدينة لا بخاري مسلمية كهاتين بو مدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى كشتى بيا عمري خالص صلى الله عليه وسلم كروداي وارويداو وسامك هي حب رسول الله خوش ويسكى محمد عليه الصلاة والسلام الله رسول خاب بيه وتم كاد ماما يا بخير ندرس ذاته كاد ماما باش هأفرمي بيغمري خوا بيوتم يا أسامة أقتلته بوتي نداية ومنادايا أسامة ليرا ياك نداية ومنادايا بوتي مرفوعة لباسي يا صفية باس مكان باس ما كنت يدبيل يا صفية ألي باس ما كنت أفرمي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله رسول الله قال يا أسامة كش دعوة لا إله إلا الله ثم يا رسول الله إنما كان متعوذا أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلبه كابراء يعني بناي برد لا إله إلا الله لا ترسي وين نكش دعوته هو يعني متعوذا الله رسول الله وهم قصيد بارك الله وتي كش دعوة وتي لا إله إلا الله كش دعوة وتي لا إله إلا الله كش دعوة وتي لا إله إلا الله الله والله يرد بارك الله هر دوباره کرد و بسرم حتی تمنام کرد بودم خوز گا مسلمان نوایم او رجع نبیت او رجع مسلمان بایم یعنی چی؟ چون انسان مسلمان بود اما علمت ان الاسلام یهدی و ما کان قبله ای تو نازن اسلام هر چی پیش قوی اسرع تو یعنی حزم کرد او توانه لنا و پرایی کرد و کان من بایم او کارم لسن نوسلای او کارم انجام نده مسلمان بایم او کارش بسرعت و توانش لسرم نمایم یا سویه او نگوری کرد ولسای سيدي أوهم مسلمين كلك أم كشتي إذا شرر الحديث ذاته حديث كي جليل أو جندبي كور عبد الله بن جليل الله كوتناه مسلمان هركسي بقرتاي كشت سيري أوهم كجراوي نكر سيري شكر سيري لا إله إلا الله كرت همش قوري لا إله إلا الله قوري لا إله إلا الله. وفي رواية رسول الله فرمي وتي لا إله إلا الله كشتت تم يا رسول الله لا ترسي شككا وايوت قرمي شككا أوها قشت بي بيوتي لا إله إلا الله فرمي أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أي بوتي ضليت كرنك ارتاب الزاني لا ترسى وايوت يا لا ترسى وايوت يعني كابلها لا ضليت وتوزاني يا ما حكم بسر شيء دين بابا كمان بابي شيء حكم ذا نصر ظاهر يا ما حكم نصر ظاهر دين شو زين اللي ضلوا كافر بيا مسلمان بيا من نازين قرائن من بيا دلائل سد دلائل من هي قرائن من بيا بيا ولا ترسى إلى يانا والله لم ترسى وتويتي علم عند الله وانيا واقوم أنا بين وانيا بلام إيش بسر ظني بظنك يا إيش لسر يقينك لي إيش لسر يقينك لي يا ما يقين النازين أمش بابتك تنبيه خاتو هل لم حديثه بس هل لم كتبه بس ما كر كشيان قاضي مسألة بيتلاي الرجل بالزاني أم موضوع أم توان باله بلام هيج بلقيك بيني بلام هني قرائن لا أم توان باله بويني بالرجل بدال لسر أو يك عخوي علمي بيه أبي لسر بلقي إيش بقى قاضي لإسلام وزم عسلا قانوني جرواية قاضي بويني لسر وإيش بقى حتى قيلية كي قيلان كلواني الراس إيش نبي أرين أم كلب للرشي بيري بري قاضي شيء لشتيك واهاتوا رجب خوي موضوعي كي زاني وتوان بالك كي بلام هرشي كردو نيتواني وتبرئي بسلمينه ببلغا الله يو بك عمري اعدامي بودر شوا ام جل الرشيد بوشي وكو خفت باريك بو بريري كداوتي وهرشي كرو بلغي نبوا تبرئي بسلمينه كخوي زاني تي بريئه قسي كي واه علم عند الله او قاتل الرشيد او عبا رشيد بري قاضي كان لشي وهاتوا وهكذا محامي كان فاري زلك الله يهود دوباره كرده وحتى أكو تمنام كرد أو رجم مسلمان بوايام الله الحرقة بطل من جهينة قبيليك معروفة متعوذاً هي معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها لترسي شكك وايوات طبعاً حديثة كم الله فائدة يدعي لو فائدة نيك اللي درست كاني بيشو باس ما كرد بلام أويك البيبير الثاني هي مو مسألة قصاص وتولى كردنوا بو قصاص وتولى كردنوا التولى إلينا كل الرسول صلى الله عليه وسلم وسامينا كجل بري بو شو قتله متأولا تأويل كشتي تأويل كشتي وتفش من أدروا الحدود بالشبهة كشبهة بو حدود جبهة ناقرة ما دام احتمال تأويل بتأويل كشتي بيتي وكشون هلا ماري كذي لا كافران أي كشيد وأي تماشاكي مسلمان يبغوا العيد ختان بو أي كشيتو كسكاري أو كجدا أطوان بيعمل لنا بيكو جنون أطوان شكرا بتأويل كشتويتي نيزاني بارك الله بكم أفرعوا عن جندو ابن عبد الله لجندو بكوري عبد الله أفرعوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي جيشكي للمسلمان نارت بو قوميك للمشركة كان كربرو يقبو نواء بياك للمشركة كان إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله هيك للمشركان هركسي بيسال المسلمان أي كشت دي هذا زور زيرك بو أو بو وبياك للمسلمان بدواي أو قرر غفلات بيقلوا ليدا وإما باسي أو ما أنه خم عن أمانو أسامة كور زيد بو وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد الله هو أبو كشم شركي برز وكره لا إله إلا الله بلام أسامة الكشتي دس بعدي لي نكر الله هو أبو كابلها تلاقي في عمر إخوان صلاة وسلام وكسيقات تلاقي في عمر إخوان صلاة وسلام دعوا باسقي بو جرايوا دعوا باسقي بو جرايوا هو أبو بان أسامة كردو وتي بوش كشتي دوتي يا رسول الله أزاري زوري بمسلمان جان أوجع في المسلمين يعني أوقع بهم وآلمه يعني كوتنا من إيداليا وفلان وفلان شي كشت ناوي هنيكي هنا ومنيش بلا مال يمداو كشم شركي بيني وتي لا اله الا الله رسول الله فرين كشت وتنبلي وتي اي شيء كي بلا اله الا الله قال الرشي قيامته هات وتم يا رسول الله داوي لي خوجبن ببكا وتي شيء كي بلا اله الا الله قال الرشي قيامته هات يتر افرين فجعل لا يزيد على اي يقول لو زيادتني وتكايل اي شيء كي بلا اله الا الله قال الرشي قيامته هات اي شيء كي بلا اله الا الله قال الرشي قيامته هات راه مسلم روايتي كردوه باشه اشكالك يا بي بي بيس يا زلمه ليره اشكالك حل بكم او جو ثانيه فرودغار تبارك وتعالى لباسي قصي فرعون افرميه هلك اوك قشت قرقي هلك اوك شلون ودميوتي لا اله الا الله كشي سزايده يا سزايده ده سزايده اي بو سامكاتي امر لا اله الا الله سزايده رسول الله واي بي عليه شو هي بقوته وانيه شو هي بقوته بلقيت فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده قلت له بس قومك على قوم مكان ككاتيك سزاي خوان بنوتيان ايمان من هنا خويا بشيماني وكفرنا بما كنا به مشركين اوانيك ايما اما كذا شريكيتو خويا بباور بي هيك راسنا ودروب فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا فريق سزاي ما بين ايمانك ان سودي بوانيه سنه الله وسنه اخويا يعني تهت سزاده بس اطواني ايمان بيني كسزاها تخوارو تواب في العمل سزاك هات أخوان بشي جوابي ما بدينه طبعا بشان جوابي أم جواب أدينه يا كم ألين أما أطواني بلي مستثناء لما سألي دابزيني سزا سزا دابز يسأل هر كسيك لي خوشبوني بونيا فرد قال كزاي دابزان أسأل أو قلانا وقوم نوحش كساك دابزي بيشتر بيوز لا سزا دابزي بالرواين يكر بدرو يخسوا كدابزي أوسا حق عد عدالته ويكا توبي لي قبول نكر شوكا بيوز لا سزا إخوة دابزي دواي درشون الدنيا بلا أبو أنه كل اللي كردوا جوابي كتر كي قومي فرعون إلى ناودا وكي أو قلاني كفري إلى ناودا كوتيان إيمان من هنا كي بولا ناويدان كي لناويدان هاي تعالى تبارك وتعالى لناويدان باشا اي كيبو كافر اكي كشت كاتي كوتنا مسلمانا اسامة كشتي باشا خواهي تعالى ازاني چي لدالله خواهي تعالى ازاني چي لدالله اي اسامة ازاني چي لدالله خلقايا باشا خواهي تعالى كسير دلي كافر كاني كرد زاني چي دي ابو يهر كشتني سزايدا بلا مسامة نزاني چي لدالله ابو يا رسولي خواهي فرمشي الا شققت عن قلبي اي دلي تكر كرد بزاني چي تيايا واضحة او رامي او شبهة هروها علي اي او كسيك امشوفها بلا وكيتو اجر تو زانيد وكشون پروردگار زاني او انا كافرن بدليان اگدار تو زانيد لدليان او بيان كوشه بس كي زانيد لدليان كافره كس زانيد لكي كفرتي داو كي ايمان تي دلي كسما نازاني بارك الله فيك يان هروها كستر هنيك لد شيخ كاني طريقات هنيك يان خلق كشتن يا وش انا كان بلقى بقصي خضر وموسى على وين ابو خضر من على كي كشت علين خضر بعلم غيب غيب بي وترا او من على واي هركا يا توش او زاني كخضر زاني او بك كخضر كردي بس او نا زاني كخضر زاني بو يبو تجني او بك كخضر كردي عليه السلام هروها نفر عون امتي كفرش صادقني لو دعواك هيك رازقوني لو دعواي كيكن بويا قومي يونس رازقو بن سزاكا داباري سزاكا ينبيني إيماني هنا فرغل لي ورق دي ورقتن شكر رازقو بن قومي يونس بلام قلاني كفري تر رازقو نبن وكو فرغل أفني فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين باشا جوابی که ترک خالی یا کم باس میکرد ربطی به اوهایه توبه کردن لدوای غرغره قبول نکری غرغره مردن هاتا قرقت تواب قبول نکری رسولی خواه فرمی چی ان الله یقبل توبه العبدی حتی ما لم یغرغر بیمون خواه فرمی عیسی صلی اللہ پردگار توبه عبد قبول که تا سر ملگی روح هاتا قرقی یعنی مردن تواب نزی کبو تواب انجا پردگار فرمی ولیست توبتو علی الله ولیست توبتو للذین یعملون السیئات توبة بأوانني كخرابك حتى إذا حضر أحدهم الموتى قالت السلمر الله إني توبت الآن يس توباك توبة بأوانني كوات أمانش كيشنا السلمر قلت يان توبت الآن وهي توبة بونية وهي توبة بونية آخر حديث بارك الله بكم بخير أبتش بسريا أفرمي لعبد الله كوري عطبي كوري مسعودة وأفرمي قبل عمري كوري خطاب أي فرمو إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلكانك وحيا ورق الله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بلا وحي ان الوحي قد انقطع اسا وحي بشراوه وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا يسا وحي نماو من بزانب كي راسك أو كي دروك وحي أو نماو أي يسا تشيه شون تعملتان لقلاكي بما ظهر لنا من أعمالكم وتعملتان لقلاكي كالكالو كردوك بوئي مدلك فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه والكسي خير من بشان بدا لأمان مانا ونزديك يكينو وليس لنا من سريرته شيء أو أي إشارية ولا ضليايتي يمحق من بوونية الله يحاسبه في سريرته أو برورد قال تبارك وتعالى محاسبي عبدك على سروي لضليايتي يم بمانية ومن أظهر لنا سوءا كسي خلاف إيش ما نبدر ببري خلاف بكاء لم نأمنه لا أمان مانا نابي ولم نصدقه براجي بيناكي أقر بالله إن سريرته حسنة بالله بالرأسي للظلم باكو يم من سيكر دوتكي ظلت باك أبو خد باك أم كردوانا كردوي بياو خلاو بيو قماني خلاف البوابين كردوي شاك كتا قماني شاك البوابين بكورتي سيري چيه كين سيري دمو كردوا كين سيري دمو سيري كردوا تكين بدم مش لاي بيايا باشم يما سيري دمدنا كين كردوا كتشاك والين شاكي خلاف والي خلاف إذا ضليش تشاك بضلت خلاف بيما حق ما بضلتونية سيري كردوا كانتا كين وكو مسالي دو چولا كي بيهات بلا جاري كان أجرنو راوچيها للروجي كي توزاوية الراوي كردوا للروجي كي توزاوية الراوي كردوا خول كوتوتا تشاوي بويا تشاوي فرمسكي رشتوا بويا وي خول كوتوتا تشاوي كالراوي تشولكاني كردوا قوشري كي بدسو بويا اوشتيكا الراوچي بيتي نيشيركان كاتناوي هر تشولكي كردوا بالي شكاندو تشولكي كردوا تناو اوشتيكا بيبوا الله شولكي يقبا وكيتري ود عسري تشاوكاني ناقي في المسمى بو رجي ام بيو شن بالرحمه ما ارأفه علينا شن بالرحمه لقلمان اليوي الله يوتي لا تنظر الى دمع عينيه ولكن انظر الى فعل يديه سيري فرمسكي تشاوكاني ما كسري كردوكي دسيبك كردوكي دسي اما بل ما نشكيني بو سي تشاو يقي في المسمى بو رجي بارك الله بك وأي قول موفق منك وأم حديثة هلا وان داعلم لباريوة أما الرسائي قشتي إسلامي تدايا الرسائي قشتي إسلامي تدايا كلا ما ملاك لقال خلق لسرش أساسي ما ملاك لسرش أساسي إسلام ما ملاك من أظهر لنا خيرا أمناه وقربنا كي شاك من بودر ببري أمش ما ملاي شاكي لغلاك كي خلافهم قاوة بين خوي خوي خوي تي ما حق من بوني برزان هلو أبي تدا كذا صلاة دربا باسي نظامي خوي بقبل من لسات شيء أساسي أروم الرياوة شون ما مرت على قلاك تا خلق بس أورشين من دواي جماني جني ونبن الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وباطنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.